بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، الآباء الكرام النبلاء، الشباب الطيب الطاهر الكريم، الأمهات الكريمات والأخوات الطيبات، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نحمد الله جل وعلا حمد الشاكرين الذي وفقنا ويسر أمورنا وجمع بين قلوبنا وكلماتنا أن اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، على خير ما يجتمع عليه الناس، وعلى خير ما تبذل فيه الأعمار والأوقات والأنفاس، كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا الذي نصرنا ونصر بلدنا أن صارت قبلة لأهل العلم الذين يحيي الله جل وعلا بهم القلوب، وتنشر بهم علوم النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن مثل هذه المجالس فيها خير عظيم جدا، كيف لا وهي المجالس التي يفرح بها الله جل وعلا. فقد روى الإمام البيهقي والإمام الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لذكره إلا تبشبش لهم الله جل وعلا كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فهذه المجالس التي يفرح بها الله ويرضى عن أهلها الله، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بضيفنا ونحن الضيوف عليه وشيخنا وحبيبنا الشيخ نصر حفظه الله ورعاه، الذي يعني تنكب وتعب واجتهد وجاهد في هذا الحر الشديد وفي هذا الأيام الطويلة، وأبى إلا أن يكون بين تلامذته وأبنائه وطلبته معلما لهم كدأبه وعادته. وقد أبى علينا بعض إخواننا إكراما للشيخ ودفاعا عن مشايخنا الكرام الذين لم يعرف لهم بعض الناس أقدارهم، ولم يعرف لهم بعض الناس قيمتهم وقدرهم، ونحن نعرف لمشايخنا قدرهم. ولهذا أبى علي بعض إخواننا أن أعيد ما كنت قد قلت بالأمس احتفاء وبهجة وسرورا بمشايخنا، فقلت: قال الفقير لربه أبو مسلم: عبد الكريم الأخدر المتواني، حمدا لربي والمحامد كلها، للواحد القهار ذا الإحسان. أكرمتنا يا رب منك بنعمة، والفضل منك إلينا ذو جريان. ثم الصلاة على النبي محمد والآل والأصحاب والإخوان، وعلى أبي بكر حبيب نبينا، وكذا على الفاروق والعثمان. عثمان يسعد بالكرام تحفنا، وتبث علم نبينا العدنان. تركوا الديار تكبدوا وتحملوا، هذا سبيل الله للشجعان. خبر كراما يا حميد بما روى زين الشباب وأحمد الفتيان. خرجت عجوز للإله وصيصها، وكذا عنيزاها إلى الهملان. أدت جهادا والعلو جهادنا، رفعت ضراعتها إلى الرحمن. يا رب إنك ضامن لمجاهد ترك الديار وسار في الركبان. يا رب عمزي لست أبغي غيرها، وكذا المغازي رصيصتي في الآن. قال النبي محمد قد أصبحت هذه العجوز وملكها ضعفان. هاتيك فاسألها، وقول نبينا صدق بلا حج ولا برهان. هذه هديتنا لخير شيوخنا من شرفونا غرة الشعبان. عبد المجيد لشيخنا وحبيبنا ومحقق فحل بكل تفاني. إنا نحبك والدا ومربيا بدل النفيس وغالي الأزمان. إن الحياء بشيخنا لسجية، يا رب جازيه علي جناني. عبد الغني حبيبنا، عبد الغني لشيخنا وحبيبنا، وطبيب منهجنا من الفرسان. هو فارس بالسيف ينطق مرعبا، بل ملجما داع إلى الروغان. يا من يرد على الضلالة جاهدا، أنت المجاهد بلسم الحيران. خلق الإله جنوده وغراسه، بل عبده من خيرة الفتيان. خدم الموطأ سنة نبوية، أكرم بماض في رضا الديان. إنا نحبك شيخنا ونجلكم، أنتم هداة العلم والإيمان. أسد المنابر عندنا يا قومنا، أسد المنابر عندنا يا قومنا، أكرم بأزهر شيخ ذي البلدان. هو قدوة، هو أسوة ومؤدب، أيقظ رقدة غافل وسنان. هذه المنابر والمحابر والدنا لشهادة للمصلح الرباني. عز لدين الله شيخا صارما، أكرم بعبد عاش للقرآن. هذه المعالي بالكتاب تنالها، إنا نحبك شيخنا الرمضاني. هذه البلايا للكرام غنيمة، قدمت مهرك للإله مثاني. عبد الحكيم حبيبنا، بل شمسنا بالغرب تشرق داهسا للجان. كم قد سمعنا بالقلاع تهدها حصن لأهل الشرك والأوثان. إنا نحبك في الإله لجهدكم، والأذن تعشق قبل ذي العينان. أشيوخنا عفوا، فإني مقصر والعجز مني شيمة الإنسان. أعلاكم الله الكريم بنصركم، توحيد ربي منكم بلساني. سنن النبي لليلكم ونهاركم، فجزاكم خيرا عظيم الشان. أم البواقي والجزائر كلها، أبقت جزاءكم على المنان. والحمد لله الكريم أسائله عفوا وإحسانا مع الغفران. ثم الصلاة على النبي محمد، أرجو بها عتقا من النيران. فهذه كلمات فيها تقصير مني بفضلي وقدر مشايخنا الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم وأن يرفع بهم وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلهم جنودا جنودا ينفع بهم الله جل وعلا. دون أن أطيل على إخواني، هذه الكلمة لشيخنا، فليتفضل مشكور مأجور. بارك الله فيك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي وفق إخواننا لإقامة هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع الله تبارك وتعالى بها، وأن تكون سبباً من أسباب جمع الكلمة والتآلف الذي أوجبه الله عز وجل على المؤمنين كافة. وإن من أعظم الأسباب المحققة لهذه الغاية النبيلة العظيمة، والتي بها اجتمعت قلوب الصحابة على طاعة الله تبارك وتعالى، لهي هذه المجالس، مجالس الذكر، وفي بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مثل هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الذي كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له فيه شأن، ويكفيه فضلا أنه مقدمة الشهر المبارك الكريم الذي أنزل الله جل وعلا فيه القرآن العظيم، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام، الذي أوجب الله تبارك وتعالى فيه على المسلمين أن يصوموا أيامه، وهو الشهر الوحيد الذي أوجب الله عز وجل فيه على المؤمنين أن يصوموه، بل إن صيامه ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه صيام رمضان. هذه العبادة الجليلة التي تعبدنا الله عز وجل بها، والتي كتبها على من قبلنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والذي جعل من أعظم معانيه وحكمه البالغة أن الصيام مهذب للنفوس ومطهر لها من ردائلها ورذائلها، فالصيام مدرسة لتزكية النفس وتطهيرها من جميع أضرانها، وكذلك العبادات في حقيقتها. الله جل وعلا تعبدنا بهذه الأركان قياما بحق العبودية لله عز وجل أولا، قياما بالحق العظيم الذي لا يسبقه حق ولا يدانيه حق، ألا وهو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا كانت الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الله جل جلاله لا يعبد إلا بما شرع، وحتى يعبد ربنا جل وعلا بما شرعه لنا وجب علينا أن نتعلم شرعه الذي شرعه لنا، أن نتفقه في أحكام الصيام. والفقه مبناه على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. في الكتاب جاءت الأوامر، جاء الأمر المجمل في الأمر بالصيام والأمر بصيام شهر رمضان، ثم تفاصيل الأحكام جاء بيانها في سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن متون السنة كثيرة وكثيرة جدا، منها الصحاح ومنها المسانيد ومنها المعاجم ومنها السنن، منها من المطولات ومنها من المختصرات ومنها ما جمع فيها أصحابها بين هذا وذاك. ليست من المطولات وليست من المختصرات التي ربما لا تفي بالغرض. من هذه المتون الطيبة المباركة ما جمعه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في متن له طيب، اختصره بأن أورد أحاديثه بغير أسانيدها، وانتقى هذه الأحاديث مراعاة لأبوابها الفقهية، وانتقاها الانتقاء الدقيق، بحيث أنه إذا أتى على باب من الأبواب يستوفي أحكامه من خلال اختيار وتصنيف الأحاديث الواردة فيه. وقد استفاد ممن سبقه من مثل الحافظ ابن عبد الهادي عليه رحمة الله في كتابه المحرر، ومن مثل المجد ابن تيمية عليه رحمة الله الجد في كتابه المنتقى، فكان بلوغ المرام في أحاديث الأحكام مستفيدا منه صاحبه من هذه المتون، مرتبا له ترتيبا بديعا، مخرجا لأحاديثه، حاكما عليها في بعض الأحيان. والقصد من هذا الجمع الطيب أنه جمع متنا في الحديث مختصرا لتسهيل حفظه على الناشئ في طلب العلم، وقد جمعه خصيصا لابنه، ونفع الله جل وعلا بهذا المتن وتلقاه العلماء بالقبول، وكثرت عليه الشروح حتى أننا في زماننا لا نكاد نجد إمام من أئمة السنة أو عالم من علمائنا إلا وقد شرحه، ومنهم من شرحه تأليفا، ومنهم من شرحه إلقاء، ومنهم من جمع بين الأمرين، ومنهم من جمع له الأمران، أي ألقى هذا الشرح دروسا ثم فرغت وروجعت، ثم كانت تآليف كشرح الشيخ الفوزان وشرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا، فتح ذي الجلال والإكرام، وهو الآن في الطبع في المجلد التاسع الذي خرج حديثا، وإذا انتهى سيكون من أحسن وأفضل شروح بلوغ المرام، لأن الشيخ معروف بأسلوبه وبطريقته، معروف بحسن استنباطه، معروف بدقته في استخراج الفوائد والأحكام والحكم، ولهذا شرحه لهذا الكتاب من أنفع الشروح. ودائما وأبدا فإن المتأخر يستفيد من المتقدم، وإلا ما الفائدة أن يكون تأليف بعد تأليف في موضوع واحد؟ ومن منهج علماء أهل السنة في التأليف أن التأليف لا بد أن يأتي فيه صاحبه بالجديد، لا يكون صورة طبق الأصل لما هو موجود. ما الفائدة إذن؟ نؤلف لأجل التأليف فحسب، أو كما يقول المصري نأكل به عيش فقط؟ هذا ليس من منهج علمائنا، ما كانوا يتقوتون بالتأليف أو بالدعوة إلى الله جل وعلا، بل إنهم في هذا الباب محتسبون، يحتسبون الأجر والثواب عند الله جل وعلا بمثل هذه الأعمال الطيبة المباركة. ولهذا فإن الله جل وعلا كتب لمثل هذه الأعمال القبول، وتلقت الأمة مثل هذه الأعمال بالقبول الحسن، فانتشرت مؤلفاتهم وتداولها الكبار والصغار، العلماء والطلبة منهم جميعا. ولهذا فإننا ننصح دائما وأبدا بمثل هذه المصنفات، وننصح دائما وأبدا بمثل هؤلاء من علماء هذه الأمة. هذا الكتاب تميز بمميزات عديدة، من أهمها اختصاره، الاختصار الذي ليس من قبيل المخل بالإيتاء بالفائدة، فإنه وإن كان الحافظ عليه رحمة الله قد اختصر فيه من الأحاديث على موطن الشاهد، بحيث لا يذكر أجزاء الحديث التي فيها شاهد في الباب الذي أورد فيها ذلك الحديث، كما أنه حاول الاختصار فيما يتعلق بعزو الأحاديث والحكم عليها في عزو الأحاديث، يعني لا يستفرغ جهده كما يفعل بعض من دخل هذه الصناعة في هذا الزمان، يعني صناعة التخريج، يأتي للحديث الواحد تخريجه في 3 صفحات، الحديث فيه جملتين وتخريجه فيه 3 صفحات. ومن العجب العجاب أن من خرج هذا الحديث الشيخان البخاري ومسلم، ويأتي هذا ويذكر المسند الطيالسي، ويأتي على مجموعة من الأجزاء الحديثية وما إلى ذلك من التطويل الذي ربما هو من باب استعراض العضلات في هذه الصناعة. وهذا لا شك ولا ريب أنه من التطويل الممل، حتى أن بعضهم في بعض تحقيقاته وتخريجاته يبدأ العمل ثم يتركه، يبدأ العمل يأتي فيحقق من الكتاب جزءا واحدا ثم يتركه، لأنه على ذلك النفس لو تفرغ لهذا الكتاب بقية عمره لا يأتي على أوله وآخره، وهو يريد أن يخرج أعمالا كثيرة حتى تظهر كثرة أعماله، وهذا في الحقيقة ليس من المنهج السوي الذي سار عليه علماؤنا وأئمتنا. وانظر كمثال لإمام السنة والحديث في هذا الزمان وإلى تخريجاته وتحقيقاته، الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه ما من جزء شرع في تحقيقه وتخريجه إلا وفق إلى إنهائه وأخرجه للأمة واستفادت الأمة منه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا إذن باختصار عن ميزة هذا الكتاب بلوغ المرام. وأنا دائما وأبدا تبعا لمشايخنا وعلمائنا أنصح به قبل غيره لمثل هذه المميزات، قبل المحرر وإن كان المحرر أوسع منه، وقبل العمدة وإن كان العمدة جمع الأحاديث الصحاح، لأن المقدسي اختار من الأحاديث ما في الصحيحين، إلا أن البلوغ أفضل وأحسن من هذه المصنفات في هذا القبيل كلها. اختار إخوانكم أن يكون ونحن بصدد استقبال هذا الشهر المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان كما كان يدعو سلفنا بهذا الدعاء قبل رمضان ب6 أشهر، يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان لما علموا من الخير العظيم الذي في هذا الشهر المبارك، ثم كانوا بعد هذا الشهر يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم أعمالهم في رمضان. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لنتفقه في أحكامه المتعلقة بصيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لأجل أن نحقق غاية من غاياته وحكمة من حكمه، ألا وهي تزكية نفوسنا وتهذيبها. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث المنتقات في هذا الباب من كتاب بلوغ المرام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. استدل به أهل العلم أن الصيام تزكية للنفوس. الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب قالوا فيه تضييق لمجرى الدم من الإنسان، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم في عروقه، فإذا ضيق هذا المجرى ضيق على عدوه الشيطان. ومن جهة أخرى، المسلم في صيامه لا يصوم كما يصوم غيره من أهل الديانات الأخرى قهرا لهذه النفس وتعذيبا لها، بل يصوم تزكية لهذه النفس وتهذيبا لها لا تعذيبا لها، وهذا بسبب الأحكام الواردة في الصيام. الله جل وعلا شرع لنا في صيامنا أن لا نصوم إلا وقتا محدودا. هذا الوقت المحدود من الحكمة فيه أنه لا يؤدي إلى تعذيب نفس ولا إلى ضرر أو إضرار بها. وإن كان كذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رفع الحرج في العبادات كلها، هذا لنعلم أن الله جل وعلا ما يريد أن يضيق علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما قال رب العزة والجلال، ويتجلى هذا في مثل هذه الأحكام. كما أن الله عز وجل شرع لنا وأوجب علينا من أركان هذه الصلاة التي قال فيها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام: من لم يدع قول الزور. ربما الإنسان يقول: ما هي العلاقة بين قول الزور والصيام؟ الجواب أن هذا الصيام مربي ومهذب للنفس، فمن لم يهذبه صيامه ولم يمنعه عن مثل هذه القبائح فالله جل وعلا لا يريد منه هذا الصيام، أي أن يمسك عن الطعام والشراب ولا يمسك عن معصية الله تبارك وتعالى. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الصيام الذي الأصل أن يمنعه من اقتراف الموبقات وارتكاب الرذائل لم يمنعه، هذا ما حقق غاية الصيام. فالصيام إذن فيه هذه الحكمة البالغة التي أرادها الله جل وعلا منا من خلال هذه العبادة الجليلة العظيمة التي يكفي في فضلها قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه من أعظم العبادات التي فيها تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في العمل. ولهذا ونحن نسأل ربنا جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر، علينا يا إخواني أن نتهيأ لهذا الشهر، نتهيأ بتحقيق هذه المعاني الجليلة العظيمة، أن يكون صيامنا هذا العام على الحقيقة وعلى الصفة المرضية التي يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها وأصحابها، أن نتهيأ لأن نخلص لله جل وعلا أولا في عملنا، أن نتهيأ لأن نوافق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في صيامنا، أن نتهيأ التهيؤ العلمي قبل التهيؤ العملي. ولعل هذه المجالس أو لعل هذه الدورة سبب من هذه الأسباب، نتهيأ علميا، نسمع تفسير الآيات الواردة في الصيام وما ذكر فيها أئمة الإسلام، نسمع أولا أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام التي وردت في الصيام ومعاني هذه الأحاديث وفقهها وشيئا من فوائدها. وهذا لا شك ولا ريب من أعظم القرب وأجلها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الكتاب، كتاب الصيام، أول حديث من أحاديثه، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا أول حديث من أحاديث هذا الكتاب، من كتاب بلوغ المرام، أي كتاب الصيام من بلوغ المرام، اختاره الحافظ عليه رحمة الله لأن يكون مقدما عن سائر أحاديث هذا الكتاب. والمناسبة في ذلك ظاهرة، لما كان موضوع هذا الحديث وحكمه متعلق بحكم صيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين، ومن هذين اليومين اليوم الذي يشك فيه والذي يسمى بيوم الشك، والذي يترقب فيه الناس هلال رمضان، لأننا ما أمرنا بالصيام إلا بهذا السبب وهذه العلامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي هذا حكمة، مجرد ترقب الشهر فيه حكمة، نترقب شهرنا، فإن ظهر الهلال وأخبرنا مخبر ويكفي خبر الواحد العدل في إثبات الشهر، صمنا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. ولهذا في مثل هذا اليوم لا يجوز لنا أن نصوم، من باب دفع التنطع في دين الله جل وعلا. بعض الناس ربما يقول: أنا في مثل هذا اليوم أصوم، إذا كان رمضان فبها، وإن لم يكن رمضان فزيادة خير، زيادة خير على الخير. هذا التفكير مدفوع مردود في دين الله جل وعلا. الله جل وعلا تعبدنا بأحكام، ومن تمام تحقيق العبودية أن نمتثل الأوامر وأن نتبع وأن لا نبتدع. مثال على ذلك: إنسان أخطأ في صلاته، الواجب عليه أن يصحح صلاته في أثناء الصلاة أو بعدها، بما دلت عليه نصوص السنة في هذا الباب. إذا زاد في صلاته ماذا يفعل؟ إذا أنقص من صلاته ماذا يفعل؟ بعض الناس يقول: أنا حتى نريح نفسي أعيد هذه الصلاة. أعيد هذه الصلاة مرة واحدة وانتهى الأمر. وفي هذا مخالفة، وفي هذا مخالفة، لأنه ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمطلوب منا جميعا في جميع عباداتنا أن نكون متبعين لنبينا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا جعل في أعمالنا جعل لأعمالنا شرطا قبول لا بد منهما حتى يقبل الله جل وعلا منا أي عمل من هذه الأعمال: الإخلاص والمتابعة، أن يكون بالنية الخالصة لله نبتغي به وجه الله، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن نعبده بأهوائنا. هذا يقول: أنا ما أحتاج أني أرقع صلاتي أو أصحح من خطأي في صلاتي، أعيد الصلاة مرة واحدة وأرتاح. هذا ما ارتاح أبدا، بل هذا رجل لعب به الشيطان، لعب به الشيطان. وعبادته لله تبارك وتعالى بهذه الصفة عبادة مردودة، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، وصوابه أن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، هذا نهي، والأصل في النهي أن يكون مفيدا للتحريم كما هو مقرر في الأصول. والمراد بالتقدم هنا مفسر بما بعده بصوم يوم ولا يومين، يعني أن يسبق صيام أيام هذا الشهر بصيام يوم أو يومين. فالحديث فيه الدلالة على تحريم هذا التقدم، يعني أن يتقدم بالصيام قبل هذا الشهر بيوم أو يومين، محرم على المرء فعله. وكذلك قوله هنا رمضان يستفاد منه، قال أهل العلم جواز إطلاق هذا اللفظ أي رمضان من غير ذكر الشهر، أي من غير قولنا شهر رمضان، لأنه استدل بعضهم بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يطلق رمضان هكذا مجردا من غير ذكر الشهر، يعني من غير أن نقول شهر رمضان. والحديث هذا فيه الدلالة على رد هذا المقولة ورد ما انبنى عنها من هذا الحكم. يعني بعض الفقهاء بنى حكما على هذا الحديث الضعيف وقالوا لا يجوز إطلاق رمضان من غير ذكر الشر. وهذه فائدة الأحاديث الصحيحة، ومثل هذه الأقوال أو الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون معارضة لما ثبت عنه، وهذا لا شك ولا ريب مما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، والحديث مشعر بأن شهر رمضان شهر للصوم، ولا شك في ذلك، بل إن هذا محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء أن الشهر الذي أوجب الله جل وعلا علينا صيامه هو شهر رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك بصوم يوم ولا يومين يؤخذ منه قاعدة شرعية، وهي أن الشرع يتطلع إلى تمييز العبادات، إلى تمييز العبادات، وهذه فائدة من الفوائد، تمييز العبادات بين من جنسها، أي التمييز بين ما هو فرض منها ونفل، بين ما هو فرض منها ونفل، ولا يربط هذا بذاك من غير فاصل ولا تمييز. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الإنسان أن يتنفل بعد فريضته من غير أن يتكلم أو يتنقل، يربط مباشرة بين صلاة الفريضة وصلاة النفل ما كان من الراتبة أو غيرها، كما يفعل بعض الجهال من الأحناف خاصة، وقد يكون الكثير منكم رأى هؤلاء في صلاتهم في الحرم مباشرة بعد تسليم الإمام، الظن أنت أنه ما سلم ويسلم التسليم الخفيف ويقوم مباشرة، هذا فيه المخالفة الصريحة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إبطال لهذه القاعدة الشرعية أن الشرع يتطلع إلى تمييز العبادات الواجبة عن غيرها بحيث لا تختلط عبادة بعبادة. ولأجل ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، وعن صوم يوم العيد كذلك، يوم عيد الفطر نهينا عن صيامه، إجماع على تحريم صيام عيد الفطر والذي يكون في أول يوم من أيام شوال، وشوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان. هذه فائدة نستفيدها من هذا الحديث الذي بدأ به الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جل وعلا أبواب الصيام من كتابه بلوغ المرام. مسألة متعلقة كذلك بتقديم هذا الشهر باليوم أو اليومين هي مسألة صيام يوم الشك، هذه المسألة التي قال الجمهور بأنه لا يجوز صومه، جمهور العلماء على تحريم صيام اليوم الذي يشك فيه، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه ينبغي لنا أو نحتاج إلى أمرين فيه، يعني في قضية يوم الشك. الأمر الأول معرفة المراد به، ما المراد بيوم الشك؟ قال أهل العلم هو اليوم الذي يشك الناس فيه، هل هو من رمضان؟ وقد ورد فيه عدد من الأحاديث، منها حديث الباب بالنهي عن صومه. وعلماء الحنابلة يقولون بأنه إذا كان ذلك اليوم فيه غيم فإنه يصام، وبعضهم يقول وجوبا وبعضهم يقول جوازا بحيث يمكن اعتداده من شهر رمضان، وكلا القولين في الحقيقة لا يجوز أن يعتمد عليه لمخالفته الصريحة لهذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين يفهم منه تعليق أمر الشهر بالهلال، تعليق صيام هذا الشهر بالهلال. ومسألة إذا غم علينا ورد فيه الحديث الذي سيأتينا بعد هذا الحديث، ورد فيه الحديث الآمر بإكمال وإتمام عدة شعبان، فالقول بوجوب أو بجواز صيام يوم الشك يوم الغيم هذا قول مردود بنص هذا الحديث. مسألة كذلك متعلقة بهذه المسألة ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان، من صيام النصف الأخير من شعبان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان. قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث فيه معارضة مع حديث الباب، حديث الباب الذي جاء فيه لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يدل على النهي خاص بهذين اليومين، بدليل المفهوم، يعني دليل المنطوق أن التحريم في يوم أو يومين، ودليل المفهوم أن ما عدا هذين اليومين جاز الصيام، جاز الصيام. والحديث الأول النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، منطوقه النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان، يعني تحريم صيام النصف الأخير من شعبان دليله دليل المنطوق. وقال أهل العلم إذا تعارض دليل المفهوم مع دليل المنطوق قدم دليل المنطوق، فيقال أن النهي إنما هو عن صيام النصف الأخير من شعبان، ويشتد هذا النهي ويشتد تحريمه إذا تعلق الأمر بصيام يوم أو يومين قبله، يوم أو يومين قبله جمعا بين الحديثين. وذهب بعضهم إلى أن النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان متعلق ببدء الصيام، يعني إذا أراد إنسان أن يصوم في شعبان ولم يصم النصف الأول من شعبان، يعني أراد أن يبدأ صيامه من النصف الأخير، يقال هذا منهي عنه، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الذي بدأ صيامه قبل النصف الأخير من شعبان جاز له بعد ذلك أن يتم الصيام. ولا شك أن هذا قول ضعيف مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولفظ الحديث صريح في النهي عن ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث إلا رجل، هكذا ذكر المصنف إلا رجل في اللفظ بالرفع، وكذلك في صحيح مسلم، مع أن الأصل في النحو أن تكون بالنصب، إلا أنها في رواية البخاري إلا أن يكون رجل، إلا أن يكون رجل، وهذه على القياس موافقة لما هو أصل في النحو، يعني يكون رجل اسم كان. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا لأن هذا الصيام ليس لأجل هذا التقديم، إنما لأجل موافقة صوم اعتاده صاحبه، كأن يكون الإنسان يصوم الاثنين والخميس مثلا، ووافق اليوم الذي قبل رمضان خميسا أو اثنين فصامه لأجل ذلك، هذا داخل في هذا الاستثناء الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا كذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام النصف الأخير من شعبان. فإذا كان الإنسان معتاد على صيام الاثنين والخميس مثلا فإنه لا يشمله النهي، لأنه يصوم صيام اعتاد صيامه، أو أنه يصوم يوم ويفطر يوم فإنه يتم صومه ولا يشمله النهي، لأنه يصوم صيام اعتاده أو معتاد عليه، مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وهذا بصيغة الأمر، بصيغة الأمر. وقلنا أن من القواعد المقررة أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب، وهنا أمر، فهل هذا يدل على وجوب هذا الصيام الذي كان يعتاده الإنسان؟ المعروف أن في هذه المسألة قاعدة، يعني هذه القاعدة متعلقة بكون الأمر ورد بعد نهي، والأمر بعد النهي يعيد الأمر أو يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، إذا كان مستحبا يكون مستحب، وإذا كان مندوبا يكون مندوب، والصيام قبل النهي كان مندوبا فيعود الحكم على ما كان عليه قبل هذا النهي، فيكون ذلك الصيام مندوبا إليه كذلك. هذا الحديث الذي من الأحكام التي نستفيدها منه، أولا تحريم تقديم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، ومنه اليوم الذي يشك فيه. فيه كذلك من الفوائد جواز إطلاق رمضان على الشهر مجردا من غير ذكر الشهر، ولا عبرة بمن قال بخلاف هذا. من الفوائد كذلك فيه كذلك جواز صيام من كان معتادا على صيام، فإن هذا النهي لا يشمله لقوله إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. ثم بعد هذا الحديث، أي بعد حديث أبي هريرة الأول، أورد الحافظ عليه رحمة الله حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يعني هذا قول عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني موقوفا ليس مرفوعا، إلا أنه في حكم الرفع، وذكره البخاري تعليقا قال الحافظ، تعليقا أي من غير إسناد. وتعليقات البخاري كلها صحاح، كما أثبت ذلك بالتتبع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لصحيح الإمام البخاري. هذا الذي أورده أو أخرجه البخاري تعليقا وصله أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو كذلك، يعني الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه النهي، يعني ومناسبة إراد الحافظ لهذا الحديث بعد حديث أبي هريرة للتأكيد على قضية النهي أو تحريم صوم يوم الشك، والذي جاء ذكره وتعيينه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأبو القاسم هي كنية نبينا عليه الصلاة والسلام، بمعنى فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الألفاظ في الأحاديث إذا قالها الصحابي يكون حكمها حكم الرفع، لأن الصحابي ما ذكر هذا إلا لأنه علمه من رسول الله، علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن في هذا معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم الشك، وهو حجة الجمهور على الحنابلة كما ذكرنا قولهم في أن الحديث لم يفرق فيه بين حال الصحو وحال الغيم. الحنابلة قالوا إذا كان يوم غيم جاز صيام، وبعضهم قال وجب صيام اليوم الذي يشك فيه، لكن هذا الحديث وإن جاء بهذا اللفظ يعني موقوفا على عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد صح مرفوعا من طرق، وحتى وإن لم يصح مرفوعا فإن حكمه حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله، يعني الحديث السابق يلحق بالحديث الأول لأنهما في موضوع واحد، قال الحافظ عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. يعني هذا الحديث، أولا الحديث التخريج أو إيراد البخاري لهذا الحديث بذكر هذه الألفاظ الواردة فيه من رواياته، يدل على الميزة التي ذكرناها في كتاب بلوغ المرام وفي صنيع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في أحاديث كتابه هذا، يذكر الحديث ومحل الشاهد وموطن الشاهد من الحديث، ويورد معه الألفاظ المبينة والموضحة لبعض ما فيه، لأن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاقدروا له. التقدير يحمل على معنيين: التقدير يحمل على التضييق، على التضييق، فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه في رزقه، وهذا قول الحنابلة، أن المقصود هنا: فإن غم عليكم فضيقوا عليه، بمعنى ننقص نضيق من الشهر نجعله 29، واليوم الذي يشك فيه نصومه، تأييدا لمذهبهم وقولهم. إلا أن هذه الألفاظ الواردة ولهذا الحديث إذا تعددت رواياته وطرقه، هذا التعدد يكون سبب في إيضاح معنى الحديث، لأن بعض الألفاظ توضح بعضها البعض للحديث الواحد، وهذا كمثال وعينة. قال: فاقدروا له. قالوا في اللغة: التقدير على معنيين، على معنى التضييق وعلى معنى الإكمال. ذهب بعضهم إلى الأخذ بالقول الأول، وذهب الجمهور إلى الأخذ بالقول الثاني، ونحتاج إلى الترجيح، والترجيح بين أيدينا في روايات وألفاظ هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي وضح معنى التقدير هنا، وضحه فيما بعد أو في الروايات الأخرى للبخاري: فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شعبان، يعني التقدير هنا بأن نحتاط ونجعل الشهر في كامل عدته، في كامل عدته، والشهر 30 يوما أو 29 يوما، هذا الشهر القمري ما عندوش غير هذا. فالتقدير يكون بمعنى أن نكمل له العدة، لقوله: فأكملوا العدة 30. وفي الرواية الأخرى أو في الرواية الأخرى لأبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان، بهذا التصريح 30. فدل هذا على أن الراجح من القولين قول الجمهور بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى. فقوله: إذا رأيتموه، يعني الضمير عائد على الهلال، وأن إثبات الشهر منوط بالرؤية، منوط بالرؤية، ماهوش منوط كما يظن الفلكيون ويخطئون الخطأ الفادح في هذه المسألة، ويظنوننا أننا على على على على على توجههم وعلى فكرهم. يعني لحد الآن لم يفقه هؤلاء أن القضية ما هيش في التحقيق في قضية دخول الشهر أو عدم دخول الشهر، أو أن القمر سيظهر وقت كذا أو وقت كذا. القضية متعلقة بالرؤية، رأينا صمنا ما رأينا ما صمنا. والقول بالرؤية يعني رؤية بعضنا، لأنه لا يلزم في الرؤية أن يرى المسلمون جميعا، رؤية بعضهم رؤية لهم جميعا، رؤية لهم جميعا. وهذا أسلوب في اللغة معروف، يطلق الكل ويراد به البعض في الحقيقة. يقول إنسان مثلا الطلاب كسروا باب المدرسة، معلوم أن ما همش كل الطلاب، المدرسة فيها 1000 طالب، ما همش كل الطلاب كسروا هذا الباب، 1000 هذو كلهم شاركوا في كسر الباب أبدا، ربما الذين كسروا الباب من المشاغبين فيهم 10 فقط، فيقال الطلاب كسروا الباب. كذلك بالنسبة للرؤية، إذا رأيتموه لا يلزم منه رؤية جميع الناس وجميع المسؤولين وجميع المسلمين، يعني ما يثبت به هذا الحكم. رؤية الواحد على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والصحيح أن رؤية الواحد العادل هذه رؤية للجميع، وبها يثبت الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على ثبوت الشهر برؤية رجل في حديث ابن عمر والأعرابي، رجل واحد قال رأيت الهلال، أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام. فقوله إذا رأيتموه أي الهلال وجب عليكم الصوم، لقوله فصوم، والأمر هنا يفيد الوجوب. وهذا فيه دليل كذلك على أن الصيام لا يثبت، أو الشهر لا يثبت إلا بالرؤية، لا يثبت إلا بالرؤية. وفيه دليل على عدم اعتبار الحساب، على عدم اعتبار الحساب، الحساب للفلكيين. قد يكون الحساب أدق من الرؤية، قد يكون ذلك، ولكن احنا ما تعبدنا ولا كلفنا بالحساب. معليش انتم هذا حسابكم وما إلى ذلك، هذا لأنفسكم، أما احنا ما نش مكلفين بهذا الحساب، احنا مكلفين بالرؤية، الرؤية الشرعية. ويبقى هذا حكم ماض إلى يوم القيامة، حكم ماض إلى يوم القيامة. وهذا البلد قبل سنوات كان لا يثبت الشهر فيه إلا بالحساب، وكان أمر الرؤية ملغى، حكم من الأحكام المعطلة. فالحمد لله، يعني الله عز وجل بعد ذلك وفق ولاة الأمور أن رجعوا في هذه المسألة، وأصبحوا يثبتون بالرؤية، يثبتون بالرؤية. احنا لا ندخل في التفاصيل هذا الإثبات، بعض الناس عندهم بعض المشاكل في هذه المسألة وبعض التنطع في هذه المسألة، وهذا التنطع يوقعهم في الخطأ وفي المخالفة، حتى أن بعضهم لا يصوم مع أهله وأهل بلده، يقول لك هذه الرؤية تاعهم هذه مشكوك فيها، وخاصة إذا خولفت هذه الرؤية برؤية بلد آخر، برؤية بلد آخر. وأنا ما أدري، يعني هذه المسألة بقات سنوات والناس ما زالوا إلى الآن يقعون فيها في الخلط والخبط، حتى بعض الخواص منهم، حتى بعض الخواص منهم ما تكاد يعني تأتينا مناسبة في صيام وقع فيه اختلاف حتى تحدث البلبلة لأجل ذلك. العام الماضي أظن في عاشوراء ولا مثل وكذا، ويتصل بإخوان يقولوا فلان أفتانا، ما أدري على أي أساس. وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمرا صريحا: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الناس لا بد لهم أن يجتمعوا على الصيام، لا بد لهم أن يجتمعوا على الصيام. بل أزيدكم، لو أن البلد يعتمد الحساب لا يعتمد الرؤية، وإن كنا نعتقد أن هذا سبب مخالف لما هو واجب ونعتقد في هذا المخالفة، إلا أننا لا يجوز لنا أن نخالف في الصيام أو في الإفطار. إذا صام أهل بلدنا على ما أثبته أهل البلد في دخول الشهر وجب علينا أن نصوم معهم أو أن نفطر معهم، والمخالف في هذا من خالف وصام مع غيرهم. لماذا؟ لأنه هذا إعمال السنة، هذا إعمال السنة. من المسائل التي يذكرها أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة إثبات الشهر بالرؤية، مسألة اختلاف المطالع. ومسألة اختلاف المطالع، المقصود بالمطالع مطالع الهلال. هل رؤية بلد من البلدان هي رؤية للأمة كلها في سائر البلدان، أم أنها رؤية خاصة بذلك البلد؟ لا شك أن من الناحية العلمية أن لكل بلد مطلعه، وأن رؤية الهلال في بلد ليست ملزمة لكل البلاد. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما وقع بينه وبين معاوية لما كان في الشام. ولكن المطلوب منا شرعا الاجتماع، أن نجتمع على الرؤية، أن نجتمع على هذه العبادة. فإذا أمكن الناس أن يجتمعوا على صيام واحد أو على إفطار واحد فهذا هو الواجب. وإن لم يقع هذا ولم يحصل، فهذا ليس سببا للبلبلة والاختلاف بين الناس، لأن هذا من نوع الخلاف السائغ. ما دام أننا نعتقد من الناحية العلمية أن لكل بلد مطلعه في قضية الهلال، فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة من المسائل التي يتناحر ويتدابر الناس من أجلها وتحدث الفتن والقلاقل بين الناس. طائفة من الناس على قول في هذه المسألة، وهو قول الجمهور أن لكل بلد مطلعه، ورأوا أن الصيام يكون فيها. حتى في قضية الصيام يصوم الناس مثلا، يبدأ صيامهم من الفجر ويكون وقت كذا، بلد آخر فجرهم يأتي بعد 5 ساعات من فجر هؤلاء. فهل يقال لهم تبدأون الصيام كما بدأ غيركم، نصف الليل تبدأوا الصيام تمسكون، أو قضية الإفطار كذلك؟ هذا لا يعقل، وما قال به أحد، لا من العقلاء ولا من المجانين. وبالتالي وجب علينا أن نفقه هذه المسائل، وأن لا ينبغي أن تكون هذه المسائل التي لم يتفقه فيها الناس ولا تعلموا حكمها أن تكون سببا للفرقة والفتنة. تجد البيت الواحد أفراده منقسمون في صيامهم وفي إفطارهم، هذا معيد وهذا ماسك صائم في بيت واحد، وهذه مخالفة صريحة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة التي هي حكم من أحكام هذا الحديث، أن الرؤية هي التي شرعا يثبت بها الشهر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا. منطوقه مفهومه: إذا لم نره لا نصمه، يعني إذا لم نره لم يره فينا أحد، ليس لم نره جميعا. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الحديث، أورد الحافظ عليه رحمة الله جل وعلا، يعني نحاول أن نأتي على ما يمكن أن نأتي به من الأحاديث، يعني هو في الحقيقة من الأحكام المتعلقة بالصيام من خلال أحاديث كتاب بلوغ المرام، يعني هذه الأحاديث المنتقى. الحديث الرابع من هذه الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وش هل باقي المرة هذه؟ وش أحاديث الصيام بين أيديهم؟ مليح، جيد، عمل جيد ما شاء الله. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وهو صحيح. يعني تبعا للحديث السابق ومناسبة الحديث هذا مع الذي قبله، متعلق بذكر حادثة، يعني الحديث السابق إن شئت أن تقول نظري، والحديث هذا عملي. ابن عمر يخبر أن الناس تراءوا الهلال، بمعنى في الليلة التي هي ليلة الشك الناس يترقبون الهلال، يجتهدون، لأنهم يحتسبون عملهم هذا فيه خير وفيه نفع للمسلمين. وما زال الأمر إلى يومنا هذا، يعني كان الناس مختصين عندهم خبرة في الجهة التي تشوف أنت شبابنا الآن. واحد من الشباب في ليلة الشك قل له أخرج ترقب الهلال، إذا كان الهلال سيطلع من هذه الناحية تلقاها زسوية، هو من الناحية هذه ما يعرفش حتى الجهة اللي يطلع منها الهلال، لأنه ما تمرن ولا تدرب. وأنا ظني بإخواننا في هذه المنطقة عندهم ناس فيكم ما شاء الله، وعندهم شباب رام يتمرنوا معهم، يمرنوا شباب ما شاء الله ما شاء الله. لعلنا نرسل لكم بعضهم، نرسل من أبنائنا عندكم إن شاء الله. فهذا في الزمن الأول، تراءى الناس الهلال. قال ابن عمر وفقه الله جل وعلا لهذا: فأخبرت رسول الله أني رأيته. ابن عمر كان من صغار الصحابة، إني رأيته. فقال: فصام وأمر الناس بصيامه. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام بداية الشهر ودخول الشهر، صامه وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث إنما أورده الحافظ عليه رحمة الله للدلالة ولترجيح قول من قال أن إثبات الرؤيا تكفي بشهادة الواحد، إثبات الرؤيا تكفي بشهادة الواحد. هذا من جهة. من جهة أخرى فيه فائدة مشروعية الاهتمام بتراء الهلال، يعني يشرع للناس أنهم يهتموا، وهذا الاهتمام دليل على اهتمام بالعبادة، لأن اهتمامهم بالرؤية ليس لأجل الرؤية ذاتها، الرؤية هنا سبب لماذا؟ سبب أو شرط في ماذا؟ شرط لبداية الصوم، لا نصوم حتى نراه. فاهتمام الناس بهذا دليل على اهتمامهم بعباداتهم. الناس الآن تشوف من أجل مثل ما يقولوا هما ظواهر كونية ولا ما إلى ذلك، يقولوا سيظهر الكسوف ولا الخسوف في المنطقة هذه، وهذا ليس من الأمور المشروعة التي الناس يتتبعونها، بل المشروع في هذا أن تقوم لله، أن تصلي. وسبحان الله العظيم، شوف شياطين الإنس يدعون الناس للصد عن سبيل الله، عوض أن الناس إذا رأوا الخسوف قاموا بين يدي ربهم جل وعلا ليصلوا ويصلون حتى ينقضي هذا الخسوف، يشتغلون برؤيته، ولا فائدة من رؤيته، يشتغلون في رؤيته، هم شادين هذوك النظارات وهذوك الكواغط وهذوك المشاكل، ويشوفوا في الآخر غافلين عن صلاته، والناس راهي في صلاة. والواجب هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. كذلك بالنسبة لرؤية الهلال، هذه الاهتمام بها إنما هو اهتمام بالعبادة. فمن أول فوائد هذا الحديث في قوله رضي الله تعالى عنهما: ترى الناس، دليل على مشروعية الاهتمام بترائي الهلال، بحيث يخرج الناس من دورهم وأمكنة سكناهم. وإحنا عندنا، يعني أنا أصلي من منطقة الواد، عندنا في الواد يخرجوا للصحراء، يبعدوا حتى على الأضواء، وهذه الأضواء تشوش على الناس. حتى يحكيوا هذه نكتة بين قوسين، يعني واحد شاف الهلال تاع الصيدلية تاع جاره، قال لهم شفت الهلال، يعني يخرجوا على على على على, على, على, على, على السكن، ما كان لا الأنوار ولا شيء. في مثل هذه الأجواء يظهر لهم، ولهذا دائما وأبدا، يعني الحمد لله رب العالمين، دائما أهل الواد هم اللي، ها صح ولا لا؟ إيه، بس تشوفوا يعني، بس تعرفونا فضلنا. فهذه من السنن التي شرعت من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا مشروعية إظهار الخبر، يعني خبر الصيام. والحمد لله احنا في هذا الزمان عندنا وسائل نشر الخبر، وسائل لم تكن موجودة في أيامهم، ولو كانت موجودة لاستعملوها كما استعملناها، لأنه مثل هذه الأخبار من المفيد نشرها وإذاعتها، وفي نشرها وإذاعتها خير عظيم. ولهذا من الفوائد التي يذكرها أهل العلم الخاصة بهذا الزمان أن انتشار الخبر يسهل الآن، واجتماع الناس على صيام واحد من أيسر الأمور. يظهر الهلال في الهند، يخبر الناس، يسمع الناس يعني بهذا الخبر في لحظته، الناس كلها تسمع أن هلال الشهر قد ظهر فيخبرون. فمن فوائده مشروعية إظهار الخبر، يعني خبر الصيام، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رآه صام الناس وأمر الناس بصيامه. ومن فوائده كذلك يدل على مشروعية إثبات الشهر، بخبر الواحد، لأن ابن عمر رآه وحده، وما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بشاهد رآه معه. فيه كذلك فائدة في قوله: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. قال أهل العلم: فيه دليل على أن إثبات الشهر موكول للأمة للأئمة ونوابهم، وليس موكولا لأفراد الناس، يعني هذا يرجع إلى ولاة الأمر في المسلمين. الناس إذا رأوه أبلغوهم وبرئت ذمتهم في ذلك، ثم بعد ذلك على ولي الأمر أو نوابه أن يذيعوا هذا الخبر في الناس، كما هو الحال أو الشأن في أيامنا هذه. وفي الحديث كذلك أن إثبات الرؤية لا يشترط أن يأتي الرائي بلفظ الشهادة، وإنما يكتفي بلفظ الخبر، فإنه لم يذكر فيه أنه أتى بهذا اللفظ، يعني يجي يقول أشهد، وهذا موجود عند في بعض المناطق، يعني المخبر أو الرائي، المخبر أو الرائي لا يؤخذ قوله إلا إذا جاء بلفظ الشهادة، يقول أشهد أني رأيت. يعني هذا الحديث فيه مجرد الإخبار، وهذا دليل على أنه يكفي مجرد الإخبار، واشتراط الشهادة لا دليل عليه. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الحديث، أورد الحافظ عليه رحمة الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، وهذا هو الظاهر. وإذا كان مرسلا، وإذا كان مرسلا كان الحديث ضعيفا. وذكر بعض أهل العلم أن للحديث علتان، أشار المؤلف إلى إحداهما أي الإرسال، وقالوا فكذلك فيه علة الاضطراب. فالحديث هذا لا يصح، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث كذلك مناسبته مع ما قبله متعلق بأول عمل من الأعمال المتعلقة بالصيام، ألا وهو النية فيه. والنية في الصيام لا تصح إلا بتبييتها، بتبييتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وهذا في صيام الفريضة، وهذا في صيام الفريضة. صيام الفريضة لا يصح ولا يجوز إلا بعد تبييت النية، بخلاف صيام النافلة فإنه يصح من غير تبييت النية، يعني ولو نوى الصيام في نهاره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح مفطرا، فيدخل على زوجاته فيسأل: هل من طعام؟ فإذا أخبروه أنه ليس هناك طعام، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق عيش، يقول: إني إذا صائم. فيعقد نيته من نهاره. قال أهل العلم: هذا بالنسبة لصيام النفل، هذا بالنسبة لصيام النفل. أما صيام الفريضة فلا يصح الصيام إلا بعد تبييت النية. قوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر أن النية تصح في أي وقت من الليل، وهذا لأن كلمة يبيت معناها أنه لا بد أن تكون النية في حال البيتوتة، في حال البيتوتة، وهذا يصدق على جميع الليل، وهذا يصدق على جميع الليل، يعني سواء كانت من نصف الليل الأول كما هو قول الجمهور أو من نصفه الآخر، المهم اشتراط النية قبل الفجر لصيام الفريضة، لصيام الفريضة أي لصيام يوم من أيام رمضان. واختلف العلماء بالنسبة لشهر رمضان، هل تبييت النية بالنسبة لليلة الأولى فتكون للشهر كله أم هي لكل ليلة من لياليه؟ مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله أن الشهر عبادة واحدة، أن الشهر عبادة واحدة، وبالتالي تكفي للشهر كله نية واحدة. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام دليل لمذهب الجمهور، لمذهب الجمهور بأنه يكفي عزم القلب، وأن هذا يكون بالنسبة لكل ليلة من ليالي هذا الشهر، يعني ما هوش الصيام تبييت النية من الصيام لا يكفي أن تكون في الليلة الأولى من هذا الشهر، بل لا بد أن تكون في كل ليلة من لياليه، لأن وإن كان الشهر عبادة واحدة من حيث الجملة، إلا أن هذه العبادة مجزأة على أيام أو على أيام هذا الشهر، وكل يوم صيام. أعتقد بعض الناس من الشيء العسير، يعني مجرد أنك تنوي القيام للسحور هذا من تبييت النية، جيت راح ترقد قلت لأهلك ما تنساش تقوميني للسحور، هذا تبييت نية. أو أنك هيأت المنبه لأجل أن تستيقظ للسحور، هذا من تبييت النية. يعني ليس شرط في تبييت النية التلفظ في النية، التلفظ بالنية من بدع العبادات، إلا في العمرة أو الحج فإن من السنة التلفظ بها، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، مسائل العبادات هذا من البدع. وبعض الناس إذا وقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، إذا قام للصلاة لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يتلفظ بالنية، نويت صلاة الظهر أو نويت صلاة العصر، هذه من البدع المحدثة، وبعضهم يزيد إماما أو مأموما أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. تبييت النية المقصود بالنية يعني عمل قلبي، يعني قصد الصيام من ليلته. إذن هذا دليل الحديث على أن تبييت النية شرط في صحة الصيام، وأن النية تكون قبل الفجر، خلافا لما ذهب إليه الأحناف حيث يجيزون نية الصيام في أثناء النهار، يعني ما ميزوا بين صيام العباد صيام الفريضة وصيام النافلة، وجعلوا الدليل على النية في النهار في صيام النافلة دليلا عاما، يعني نافلة أو فرض. وقالوا بجواز أن ينوي في أثناء النهار، واشترطوا أن يكون قبل الزوال، اشترطوا أن يكون قبل الزوال. وهذا قول مرجوح ضعيف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. ثم بعد هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، أظن نختم بهذا الحديث، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث مناسبته مع الذي قبله في قضية التمييز بين النية في صوم الفرض وصوم النفل. صوم النفل تجزئ النية فيه من نهاره، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، يعني من نهاره، من نهاره. فأول حكم من الأحكام التي نستفيدها هو جواز نية الصوم في أثناء النهار. وفيه كذلك دليل على تفقد الإنسان لما في بيته من طعام أو غيره. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل يتفقد بيته ويسأل أهله عن مثل هذا، وهو قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي علينا التأسي به في مثل هذه الأمور. ثم من الفوائد التي تستفاد من الشطر الثاني من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوما آخر، قال: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. والحيس هو التمر، التمر إذا أخلط بالسمن، ما أدري إحنا نسموه عندنا الرفيس، أنتم ما تسموه؟ ها؟ الرفيس، هذا هو الحيس. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فقالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. ثم لما رآه أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه. وهذا فيه دليل أن صيام النفل يجوز للمرء قطعه، يجوز للمرء إذا نوى الصيام ثم أصبح وظهر له الإفطار له أن يفطر ولا حرج عليه. كان صائما ثم جاءه ضيف، أو كان صائما ثم دعي لضيافة، لا حرج عليه إذا أفطر وقطع صيامه، لأن الصائم صيام النفس النفل أمير نفسه في هذه في صيامه هذا. ومناسبة ذكر الحافظ عليه رحمة الله لهذا الحديث بعد الحديث السابق في بيان وجوب تبييت النية للفرق والتفريق بين صيام الفريضة وصيام النفل، أو في التفريق في النية بين صيام الفريضة وصيام النفل. ثم بعد هذا الحديث أورد الحافظ عليه رحمة الله حديث سهل، قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا إن شاء الله نكمل أو نبدأ به درس ما بعد المغرب. ونحاول بإذن الله جل وعلا على أن نأتي على أكبر قدر من أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام بذكر شيء من أحكامها وبعض من فوائدها. فنسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم وأجاد وأفاد وانتعى، ولإتمام الفائدة جاءت بعض الأسئلة من إخواننا، لعل الشيخ جزا الله خيرا يجيب عنها تتميما وتكميلا لما قد تكلم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، بقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا غاب كل القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالإحرام. يقول: هناك من يقول نفطر قبل الأذان بخمس دقائق، وهذا الحقيقة سؤال قد تكرر كثيرا في مسألة الإفطار قبل الأذان وما يقع فيه من شد المشد. أنا كل حال لو بديت بالأسئلة المتعلقة بما ذكرنا، يعني احنا ما زال ما وصلناش لما تعلق بأحكام الإفطار، لكن معليش، يعني لا شك هو أن كلام شيخ الإسلام وهو تبع لكلام بعض أئمة وهو الصحيح أن الإفطار بعد غياب القرص، قرص الشمس، كذلك الصحابة كانوا يفعلون. وقد يكون هذا مغيب قرص الشمس قبل الأذان اللي راه الآن، يعني الأذان احنا نعلم أنهم يزيدون فيه شيء من الدقائق احتياطا للغروب. وإحنا إذا كنا مثلا في سفر وشفنا قرص الشمس غاب، وأنا حدثت لي هذه في سفر، كنت يعني مع الأسف مع طلبة من طلبة علم الجامعة الإسلامية، وشفنا بأم أعيننا قرص الشمس قد غاب. يعني سألت الأخ، كنت صائم ما أفطرنا في السفر، لأننا سافرنا قبيل المغرب، أعطينا تمرات، قال لي ما زال، كان دير إذاعة القرآن، قال لي ما زال ما أذناش. فيا عبد الله تأخذ تشوف هذا راه أوضح من الأذان، قلت له الله يهديك. فأبى عليه. المهم أنا الشاهد أنه انتظرنا حوالي سبع دقائق حتى أذن المؤذن، يعني الشاهد حتى وإن كان هذا، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يتقصد الإظهار مخالفة الناس والإفطار قبلهم إحداث الفتنة والبلبلة. هذه أمور ينبغي على إخواننا وشبابنا أن يترفعوا عنها. بل أنا أزيدكم، ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقوم يرى القرص قد غاب، يجلس ويسأل غلامه أن يناوله تمرات، فيأكل التمرات خفية، يعني وهو الصحابي في زمن الصحابة لأجل عدم الفتنة والبلبلة، والله أعلم. يعني هذا الذي نعتقده في هذه المسألة. جزاكم الله خير الشيخ. يقول: الرؤية شيخنا يستعمل فيها المناظير وأجهزة المراقبة أم بالعلم المجرد؟ هو لا يشترط في الرؤية الشرعية، الرؤية الفلكية شيء والرؤية الشرعية شيء. الرؤية الشرعية إنما هي بالعين المجردة، بالعين المجردة. ولو سأل سائل وقال يعني رأيت ولكن بالمنظار، هل تثبت هذه الرؤية أم لا؟ الله أعلم، أنا لا جواب عندي في هذه. ولكن المعلوم أن الرؤية لا نحتاج فيها إلى هذه المناظير أو إلى هذه الآلات، إنما تعبدنا الله تبارك وتعالى برؤية العين المجردة، والله أعلم. أنت أدرى، أنت سلطان في هذا المسجد. لا لا، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، فندعو شيخنا يرتاح قليلا لصحة التعبير إلى المعركة القادمة بعد صلاة المغرب، فكي يكون إن شاء الله فيما بعد في أكمل قوة، ندعوه يرتاح شاكرين له. لا لا، معركة لا فئة قوة لا والو، شوفوا لي الطائرة على قدام. أنا ما أقدرش المعارك يا أخي. بشر. وكذا كان المعركة ما نرحل. معركة للمية. إن شاء الله. إن شاء الله. شاكرين لوجوده، وشاكرين كذلك لإخواننا صبرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد والصبر في ميزان حسنة الجميع. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. آمين. بارك الله فيكم.